الحق من ربك الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن فقل تعالوا

فإن تولوا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا إلا من